خليك يا قلبي تحن والذوب بالليل وتوين تقول باعوني برخص ما عاد قلبي نسكن مو عيب من اعشق واحن وافتل احب بروحي بس عيب على الوعد يضل يمي ويداوي جروحي مو عيب من اعشق واحن افتل احب بروحي بس عيب على الوعد يضل يمي ويداوي جروحي اصبحت اناديك كل وقت رد يا حمام اسطوحي اصبحت اناديك كل وقت رد يا حمام اسطوحي تنتظر ما خلصين سنين العمر مفروض تنساهم بعد تبدأ الحياة من الصفر حبيت أذكرك من وقت حب السما ظل دايم لا تبكي على ما قدرك وبحضن غيرك نايم حبيت أذكرك من وقت حب السما ظل دايم لا تبكي على ما قدرك وبحضن غيرك نايم ظليت حاير مختنق ما حد يداوي جروحي ظليت حاير مختنق ما حد يداوي جروحي غلطان إذا بيفكرت ولا تخلي بالك يمم خلينا من باكر بعد نتعاوني وننسى اسمه لا تدلي أي واحد أبد بجروحك المستورة هو اللي يضحي للبشر ما يحتفظ لبصورة لا تدلي أي واحد أبد بجروحك المستورة هو اللي يضحي للبشر ما يحتفظ لبصورة منا وهيك تعلمت ما ثق حتى بروحي منا وهيك تعلمت ما ثق حتى بروحي ما حد يداوي جروحي ضليت حاير مختنق ما حد يداوي جروحي